Book 2 80 80 80 Aggettivi 3 الصفات 3 الصفات 3 Lei ha un cane. هي لديها كلب. هي لديها كلب. Il cane è grande. الكلب كبير. الكلب كبير. Lei ha un cane grande. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. Lei ha una casa. هي لديها بيت. هي لديها بيت. La casa è piccola. البيت صغير. البيت صغير. Lei ha una casa piccola. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. Lui abita in un albergo. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. L'albergo è a buon mercato. الفندق رخيص. الفندق رخيص. Lui abita in un albergo economico. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. Lui ha una macchina. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. La macchina è cara. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Lui ha una macchina costosa. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. Lui legge un romanzo. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. Il romanzo è noioso. الرواية مملة. الرواية مملة. Lui legge un romanzo noioso. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. Lei guarda un film. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Il film è avvincente. الفيلم مثير. الفيلم مثير. Lei guarda un film avvincente. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.